قال امسح على الكفين قال نعم قال يوما قال نعم وعلى فكره في كتاب في يعني احكام الشتاء احكام البرد جمع فاوعى صاحب احكام البرد عمل لها مجلدات خاصه احكام البحر مجلدات خاصه لان لما تركب البحر له احكام نسيكها المؤلف من الالف الى الياء من اولها الى اخرها عشان تعرفوا ان ديننا هذا دين كامل شامل لا نقص فيه وجه من الوجوه فتبا للمبتدعة الذين يستدركون على المشرع حاشا وكبر قالوا عن ابي بن عمار رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين قال نعم لكن لا تاسفون وان هذا الحديث ضعيف ما تزعلوش احنا بنشرح سواء كان صحيحا او كان ضعيفا المهم هنمشي ان شاء الله قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثه ايام قال نعم شوف المشكله بقى قال نعم وما شئت يعني خمسه ايام سته ايام سبعه ايام هذا قول جماهير لابد من التوقيت والتطيب بالزمن سواء للمقيم او للمسافر شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لا باس من استعمال هذا الحديث بحق المسافر لحاله الضروره لحاله ايه الضروره لان ممكن واحد مسافر ممكن واحد مقاتل ممكن واحد ساعي في احوال مسلمين بريد ايام زمان كان الساعي هذا يمشي مسافات شاسعه من الارض ولا يعني يتمكن من خلع على الخفين او ما الى ذلك فقلنا باس بالعمل هذا في حاله الضروره ولا شك ان الضرورات تبيح المحظورات لا شك فيها او تكون اقدامه ايه فيها جروح فينزل منزله الخفين منزله الايه الجبيره معناه قال وما شئت اخرجه ابو داود في سننه وقال ليس بالقول الحديث يعني وضعفه ايضا البخاري وابو حاتم والدارقطني وابن عبد البر والنووي وابن حجر انظر التلخيص الحديث المجلد الاول 62 عن ابي بضم الهمزه تشديد المثنى تحتيه ابن عمار بكسر العين ليست عماره عمار وهو المشهور وقد تقدم وقد تضم قال المصنف في التقريب مدني سكن مصر له صحبه وفي اسناد حديث اضطراب يريد هذا الحديث ومثله قال ابن عبد البر في الاستيعاب انه قال يا رسول الله امسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثه ايام قال نعم وما شئت اخرجه ابو داود وقال ليس بالقول قال حافظ المنذري في مختصر السنن وبمعنى اي بمعنى ما قاله ابو داود قال البخاري وقال الامام احمد رجاله لا يعرفون وهذه كلمه طالب المجاهيل وقال الدارقطني هذا اسناد لا يضر وقال ابن حبان ما اسم ابن حبان لو عرفتموه عند اصحاب ام رضا الجليل عند ابن حبان اسمه وكنيته ايه برضه واحد قال ابو حاتم خرجنا من المساله بقينا بالاسم محمد بن حبان البستي ابو حاتم بارك الله فيك قال وقال ابن حبان لست اعتمد على اسناد خبر وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له اسناد قائم وبلغ ابن الجوزي فعده في الموضوعات وهو دليل على عدم توقيت المسح في حضر ولا سفر وهو مروي عن مالك وقديم قول الشافعي ولكن الحديث لا يقاوم مفاهيم الاحاديث التي سلفت ولا يدانيها ولو ثبت لكان اطلاقا مقيدا بتلك الاحاديث كما يقيد بشرطيه الطهاره التي افادتها هذا واحاديث باب المسح تسعه وعدها في الشرح ثمانيه ولا واحد